السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي عم لطفه البرايا إذ براهم وبر قريب، يسمع أنين المدنف ويجيب المضطر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كريم ولا حرج على فضله، رب أشعث أغبر، لو أقسم على الله لأبر. وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله الذي عمت رسالته البحر والبر، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه، ما فاح العود وما ازدهرت الورود وما جرت الشمس إلى مستقر. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم، وحيا الله مجلسكم وطيب الله أوقاتكم بذكره، وجعلني وإياكم ممن مجالسهم ذكر. أسأل الله عز وجل أن يحيينا في طاعته، وأن يختم لنا بما يحب ويرضى، وأن يجعلنا من أوليائه وأحبابه. ثم أهلا ومرحبا بكم إلى روعة جديدة من روائع الإمام ابن القيم عليه رحمات الله وبركاته. وأرجو أن يكون اللقاء السابق قد رسخ في الأذهان منه مسألة سمة العلاقة بين العبد وربه، وأن العبد لا يخرج عن كونه عبد ذليل فقير، وأن له ربا ملك قاهر قهار لا يسأل عما يفعل، والعبد يتضرع ويلجأ ويسأل، والرب يصنع ما يشاء. وأن تفهم حين تدعو الله عز وجل بدعاء أنك تدعو ربا سميعا قريبا مجيبا، وأن هذا الرب المجيب جل جلاله فعال لما يريد، فإن شاء وعجل لك ما اشتهيت وعجل لك ما أردت وأجاب دعاءك سبحانه وتعالى فله الحمد وله الشكر، وإن اقتضت حكمته غير ذلك فلتعلم أنك من الله مسموع، ولكنه أكرم مما تريد وأرجى مما تطلب. فحين تفهم المعاملة تفهم أنه إذا عوضك خيرا في الآخرة، أو إذا صرف عنك في الدنيا شرا، أن تفهم أن ذلك من تمام العبودية. لهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة، مش علشان تاخد اللي انت شبطان فيه، لا، الدعاء هو العبادة لأنه سيترتب عليه التسليم للرب الكريم جل جلاله. وليكن شعارك إن ربنا لغفور شكور. يقول ابن القيم عليه رحمة الله إن ربنا لغفور شكور أرحم بعباده من الوالدة بولدها، وأفرح بتوبة التائب من الفاقد لراحلته التي عليها طعامه وشرابه في الأرض المهلكة إذا وجدها. إن ربنا لغفور شكور أشكر للقليل من جميع خلقه، فمن تقرب إليه بمثقال ذرة من الخير شكرها وحمدها. إن ربنا، قول معايا، لغفور شكور. تعرف إلى عباده بأسمائه وأوصافه، وتحبب إليهم بحلمه وآلائه، ولم تمنعه معاصيهم بأن جاد عليهم بآلائه، ووعد من تاب إليه وأحسن طاعته بمغفرة ذنوبه يوم لقائه. إن ربنا لغفور شكور. السعادة كلها في طاعته، والأرباح كلها في معاملته، والمحن والبلايا كلها في معصيته ومخالفته، فليس للعبد أنفع من شكره وتوبته. إن ربنا لغفور شكور. أفاض على خلقه النعمة وكتب على نفسه الرحمة وضمن الكتاب الذي كتبه إن رحمته تغلب غضبه إن ربنا لغفور شكور يطاع فيشكر وطاعته من توفيقه وفضله ويعصى فيحلم ومعصية العبد من ظلمه وجهله ويتوب إليه فاعل القبيح فيغفر له حتى كأنه ليس من أهل القبح إن ربنا لغفور شكور الحسنة عنده بعشر أمثالها أو يضاعفها بلا عدد ولا حسبان والسيئة عنده بواحدة ومصيرها إلى العفو والغفران وباب التوبة مفتوح لديه منذ خلق السماوات والأرض إلى آخر الزمان إن ربنا لغفور شكور بابه الكريم اللهم اجمعنا عند بابك اللهم ارزقنا القرب من بابك اللهم افتح لنا أبوابك يا رب بابه الكريم مناخ الآمال ومحط الأوزار وسماء عطاه لا تقلع عن الغيث بل هي مدرار ويمينه ملأى لا تغيضها نفقة سحاء الليل والنهار إن ربنا لغفور شكور لا يلقى وصاياه إلا الصابرون ولا يفوز بعطاياه إلا الشاكرون ولا يهلك عليه إلا الهالكون ولا يشقى بعذابه إلا المتمردون إن ربنا لغفور شكور فإذا كان الشأن كذلك فتعالوا أدعوكم إلى الاستعداد الاستعداد لشهر إيه لا لا لا لا رمضان رمضان لسه بدري على رمضان لسه بدري جدا على رمضان ما تقولش الاستعداد لرمضان عارف حضرتك أنا عايز أكلم حضرتك هذا المساء وأكلمك يا أمي ويا خالة ويا أختي في الله ويا ابنتي في إيه هذا المساء في الاستعداد لشهر شوال اسمعوني كويس إننا نعاني في كل عام في هوجة الاستعداد لرمضان وكل الناس الآن ترسل إليه تقول يلا أين الاستعداد لرمضان نريد أن نستعد لرمضان أين الاستعداد لرمضان أين نصائح الاستعداد لرمضان أين تمارين الاستعداد لرمضان نعم صارت لعبة هذا الشغف وهذه العاطفة لا تكفي لا بد من عمل لأن هذه النفوس التواقة المشتاقة حقها علي أن أضبطها أن أضبطها وأن أنصحها وأن أصلحها وإن كان شهر رمضان يستحق الاستعداد فإننا نستعد إليه من بداية شهر رجب رجب شهر الغرس وشعبان شهر السقيا ورمضان شهر الحصاد ثم تفتر القلوب وتفتر الجوارح وتنتهي علاقة الناس بالطاعات في رمضان لي خطبة أتمنى أن تصل إليها اسمها توبة صيني وتوبة عمولة في ناس بتتوب توبة صيني وناس بتتوب توبة عمولة عارف الحاجة الصيني مش عارف في بقية بلاد العالم التي تسمعني الآن أو تشاهدني الآن هل عندكم مثلنا المنتجات الصينية معروفة بأنها يعني أردأ شيء وأنها تفسد بسرعة وأنها لا عمر لها ربما يكون ذلك في ليس عاما ولكن هذا هو الغالب في بلدنا أن المنتج الصيني يختلف عن المنتج العمولة المنتج الصيني جميل مبهر جذاب في يعني التشطيب أو الفينش كما يقولون جيد وأنيق أما خامته وعمره وإنتاجيته لا شيء أما العمولة فهو ما حسن مظهره وحسن باطنه وحسنت خامته وحسن أصله. في رمضان إذا جاء رمضان انتشرت التوبة الصيني، الكل يتوب، المتبرجة تمسك المصحف، المدخن يصوم ويفطر على السيجارة، النمام والمغتاب يمتنع عن الأكل والشرب ولا يمتنع عن الغيبة والنميمة، البخلاء يخرجون زكاة أموالهم في صورة مجاملات. تمر التوبة الصيني في أزهى أحوالها في رمضان، والواقع أن تظهر قيمة التوبة بصدق ويظهر معدن التوبة في شوال. وحين يأتي شهر شوال تنتشر موضة الفتور، والذي التزم شيئا يعود يساقل ويرجع إلى مثل ما كان عليه. فمن الآن ونحن في جماد الآخرة تعالوا نتفق كيف نعيش العمر لا رمضان، كيف نتوب إلى الله طيلة العمر لا توبة رمضان، كيف نعيش شهر شوال إن أبقانا الله إلى شهر شوال. يعني جماد الآخرة قبل رجب وشوال بعد رمضان، دعونا من هذا الموسم الساخن جدا رجب وشعبان ورمضان، نحن الآن في موسم يشبه شوال، كيف نعيش شهر شوال؟ يعني لا شيء اسمه شوال، كيف نعيش العمر؟ كيف نستعد للموت؟ كيف نعيش هذه الحياة؟ وفي الحقيقة أن شهر جمادة نفسه الآخرة من الواجب فيه أن ننمي ملكة اسمها ملكة الاستعداد. إنك لما يجي رجب وأقول لك هيا نستعد ألاقيك وقفت وجاهز ومستعد للخدمة. أما أن نقول كيف نستعد ونحن أصلا لا نعرف ما هو الاستعداد وكيف نستعد، فهذا من اللهو والتلهي بالدين. فينبغي أصلا أن نحيي في القلب عضلة اسمها عضلة الاستعداد، حاسة اسمها حاسة الاستعداد، إن لما أقول لك هيا في اعتكاف تبقى جاهز، إذا قلت لك في عمرة تنهض، إذا قلت لك في معروف هيا تعالى نصنعه معا تشرئب، إذا قلت لك هيا صلي أرحامك لا تساقلي وتتلهين وتمتنعين بسبب مشاكل أسرية أو ضغائن أو أحقاد أو إلى غير ذلك. كيف ننمي حاسة الاستعداد؟ كيف ننمي ملكة الاستعداد؟ كيف أكون إنسانا مستعدا للاستعداد؟ اسمع هذه الكلمة لابن القيم لأنها أكثر ما ستسمعه في رجب وشعبان من كل المشايخ الذين سيدعونك إلى الاستعداد لرمضان، احفظها من الآن. يقول ابن القيم عليه رحمة الله: حذاري حذاري من أمرين لهما عاقبة السوء، أحدهما رد الحق لمخالفة هواك فإنك تعاقب بتقليب القلب، ورد ما يرد عليك من الحق إلا إذا جاء في قالب هواك. حذاري من هذا الأمر. قال الله عز وجل: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. من أول مرة خليك مستعد. إذا علمت إن النمص حرام خلاص، يبقى من أول مرة تسمع فيها إن النمص حرام تتوب إلى الله. حتى لو طلعت فتوى من شيخ أو شيخة، دلوقتي وإحنا في زمن الشيخات أيضا، لو طلعت شيخة تقولك لا النمص حاجة تانية، النمص شيء آخر غير الدعج ولا مش عارف غير الإيه، رب العزة جل جلاله لا ينكر به وهو الجميل. ياه هو الجميل، الجميل جل جلاله هو الذي سيجعلك جميلة في عين زوجك. يا ما نساء عملت النمص وأزواجهم بيكرهوهم، ويا ما نساء طوعت أزواجها في معصية الله عز وجل، وأفسد الله بينهم، وأفسد الله فيما بينهم. الله هو الجميل، لكي تكون جميلة فلا تفارقي طاعته. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. أول ما تسمع أن الربا حرام ما تدورش على اللي يقولك حلال، خلاص سويداء قلبك عرفت أنه حرام، قلبك حس أنه حرام. أقولك على موقف، واحد جه حكالي أنه سأل شيوخ كتير عن مسألة الربا والبنوك. قال لي سألت الشيخ فلان فقال لي حرام، وسألت الشيخ فلان فقال لي حرام، وسألت فلان فقال لي حرام، وسألت فلانا فقال لي حرام. فلما سألت الشيخ فلان قال لي حلال، والله لما قال لي حلال وقع في قلبي أنه حرام. عشان كده رب العزة جل جلاله أجرى على لسان رسوله عليه الصلاة والسلام هذه الكلمة الفزة: استفتي قلبك، وإن أفتاك الناس وأفتوك. المسألة مسألة ضمير، وانت هتقف بين إيدين ربنا مش هتفتح مناظرة، ومش هتقول له الشيخ فلان قال يا رب والشيخ فلان قال. في الآخرة وانت واقف بين إيدين ربنا ولا في عالم ولا في سالم، الكل عرايا والكل مسؤولون معك. فإذا جاءك الحق لأول مرة ما تقولش انتوا هتحرموا علينا عشتنا، انتوا حتى دي كمان هتحرموها، وكل حاجة حرام حرام حرام، ما أنا كذا بعمله حرام وكذا بعمله حرام وبعمل كذا حرام، يبقى توب من إيه ولا إيه؟ لا، توب من اللي ربنا يشرح صدرك له وهو يتوب عليك من اللي بعد كده. زي أخت بتسأل بتقول أنا مستعد ألبس النقاب بشرط، ألبس النقاب بس لو لبست النقاب مش هقدر أبطل نمص. طب توبي من الذنب ده ولعل الله لما يقبله يتوب عليك من ده، لعل الله إذا قبل توبتك يزيدك، نزد له فيها حسنا. رب العزة جل جلاله يتوب عليك من المزيد. توبي مما استطعتي، توبي ما أمكنك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. اجتنب وتوب إلى الله جل جلاله. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. عشان كده ابن القيم بيقول: حذاري حذاري من أمرين لهما عاقبة السوء. أحدهما رد الأمر لأول وهلة لمخالفته هواك، فإنك تعاقب بتقليب القلب. اوعى تفتكر ان انت بتمتنع عن المعاصي بمزاجك، لا، ده انت حرمت المدد من الله في التثبيت على ترك المعصية. اول ما اقول لك السجاير حرام قلبك عارف ان السجاير حرام ونويت تتوب، وبعدين انكرتها بلعتها عدتها قلت لا لا لا ده كلام فارغ، من ساعتها والسجاير ما انتش قادر تبطلها. ليه؟ بشؤم انك رديت العلم لاول مرة، رد الامر لاول مرة لمخالفة هواك. اول ما قالوا لك على امر من اوامر الشريعة ما امتنعتش عنه. تبتلى بايه بقى؟ تبتلى انك بعد كده مش شايف ان هو حرام اصلا. انت الاول كنت شايف انه حرام وبتعاند، دلوقتي بقيت شايف انه حرام بس انت شايفه حلال. انت مش شايف انه حرام، لا، بعد كده بقيت مش شايف انه حرام، شايفه عادي حلال. هذا الأول. والثاني التهاون بالأمر إذا حضر وقته، فإنك إن تهاونت ثبتك الله وأقعدك عن مراضيه وأوامره عقوبة لك. قال تعالى: فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع القاعدين. قضية ان انت يجي موسم خير، يلا يلا العمرة دلوقتي ارخص عمرة في الدنيا، اللي مش هيعمل عمرة دلوقتي ما ينفعش يقول انا مش قادر اعمل عمرة بالفلوس، لان العمرة دلوقتي الموسم ده اللي قبل رجب ده ارخص موسم في الدنيا كلها. اللي مش هيحج دلوقتي حج الجمعية فاتح، اللي مش هيحج دلوقتي هيحج ازاي؟ اللي مش قادر يدفع ثمن الحج الكبير ومش قادر يدفع ثمن عمرة رمضان، لو ما قدمش على الحج ولا العمره دلوقتي هيقدم امتى؟ اول ما تثاقل ويتصعب عليك الفلوس انك تطلعها وتصرفها، او يصعب عليك جمالك انك تخبيه تحت النقاب، او يصعب عليك الماتش انك هتسيبه ولا المسلسل هتسيبه وتنزل تصلي في المسجد، او تصعب عليك المخده وانك ما ترضيش تقومي تصلي الفجر في وقته، تعاقب. تعاقب بايه بقى؟ بان ربنا يكره طاعتك، ربنا يكره انك تسمع كلامه، ربنا يكره انك ترفع ايديك وتدعي. في انسان ربنا بيكره انه يتصدق، في انسان ربنا يكره انه يصلي، في انسان ربنا يكره انه يتحجب. تصوروا. فان رجعك الله الى طائفه منهم فاستاذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي ابدا ولن تقاتلوا معي عدوا، انكم رضيتم بالقعود اول مره فاقعدوا مع القاعدين. خلاص، بدل من اول مره ما قمتش لربنا وتستجيب له، يبقى ما عدتش تقوم. يبقى لازم تشرقب وتبقى جاهز من اول مره. اول ما يجي واحد راجع بنقول فز قوم استعد لرمضان، يبقى لازم تعدل احوالك وتستقيم على طاعه الله عز وجل. عايز القاكم بعد فاصل علشان اقيم معكم حاسه الاستعداد وملكه الاستعداد لرمضان. اترككم الى فاصل قصير، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. عدنا. مرحبا بكم وطيب الله اوقاتكم بذكره. كان بعض اصدقائي بيقول لي ان الفاصل بيطول يا عم الشيخ، وانا الشيطان بيلعب بيا وبحول. فانا اريد ان احيي هؤلاء الاحباب الذين لم يلعب بهم الشيطان ولم يخرجوا عن الذكر. نسأل الله عز وجل ان يجعلني واياكم من الذاكرينه كثيرا، انه ولي ذلك والقادر عليه. قال الله عز وجل: فان رجعك الله الى طائفه منهم فاستاذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي ابدا ولن تقاتلوا معي عدوا، انكم رضيتم بالقعود اول مره فاقعدوا مع الخالفين. فقضيه ان الانسان يستعد دي قضية متعلقة بمصيره. اللي نقول له يلا احنا واحد رجب استعد، لازم يوم يقف، لازم يجهز لرمضان. لو ما جهزش ممكن تقصيره يوم واحد رجب يضيع منه ليلة القدر، خصوصا اذا اطلع الله على القلب فوجده مثاقلا مرائيا. ولو حضراتكم تتذكروا الحلقة قبل الماضية اللي اتكلمنا فيها عن الكسل، ضربة قاضية للكسل، شوفوها على قناة اليوتيوب بتاعت قناة الرحمة، ضربة قاضية للكسل، اتكلمنا فيها عن علاقة الكسل بالرياء. قاموا كسالى يراؤون، قاموا كسالى يراؤون. ففي علاقة قوية جدا، دايما الكسلان هو المرائي. ليه بينشط؟ بينشط لان الناس شايفاه. ليه بيكسل؟ بيكسل لانه ما فيش اللي بياكل عيش من وراه، ما فيش الابصار الناس، ما فيش الذكر والمدح، ينشط ليه؟ ففي علاقه بين ده وده. فلو رب العزه طلع على القلب لقاه مش عايز يستعد، ممكن رب العزه يكره الطاعه دي. شوف العلاقه بقى ايه بقى بين كره ربنا لطاعه العبد وتقصيره في الاستعداد. اسمع تاني علشان تسمع الآية بقى الدليل على الكلام ده. في علاقة بين انك تستعد وبين ان ربنا يحب انك تطيعه او يكره انك تطيعه. قال الله عز وجل: ولو ارادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. فقضية ان ربنا سبحانه وتعالى يحب منك الطاعة دي، ده مترتب على ان انت تفز تقوم وتستعد لده. استعد لرمضان، استعد لشوال، استعد للموت، استعد لطاعة الله سبحانه وتعالى. ابن القيم عليه رحمة الله، بدل ما احنا بقى بنتكلم عن الاستعداد وانتقلنا من الاستعداد للإرادة، ان في علاقة بين الاستعداد وبين الإرادة. ولو أرادوا الخروج لأعدوا. فاكرين حضراتكم ابن القيم عليه رحمة الله في حلقة الكسل قلنا انه ربط الكسل بالإرادة. ما تصدقش ابن القيم بيقول، ما تصدقش اللي يقول انا عايز اصلي بس بكسل، لا ابن القيم بيقول مش عايز. ما تصدقش اللي بتقول انا عايزه اتحجب بس مكسله، ما تصدقهاش مش عايزه. بص بيقول ابن القيم: والعجز والكسل قرينان، فان تخلف العبد عن اسباب الخير والفلاح ان كان لعدم فان تخلف العبد عن اسباب الخير والفلاح ان كان لعدم قدرته فهو العجز، وان كان لعدم ارادته فهو الكسل. فالعجز عدم القدره على الحيلة النافعة، والكسل عدم الإرادة لفعلها. فالعاجز هو الذي لا يستطيع، والكسلان لا يريد. الكسلان لا يريد. يبقى تعالوا نصحح الإرادة بقى، خدناها خطوة خطوة كده. كيف نستعد؟ المستعد هو الذي يريد، عنده إرادة. فما هي الإرادة؟ لازم يبقى عندك إرادة عشان تعرف تستعد، لازم يبقى عندك إرادة عشان تنهض لطاعة الله سبحانه وتعالى، لازم يبقى عندك إرادة علشان تطيع ربنا وعلشان تصعد في مدارج الطاعات. ابن القيم بيقول إيه في منزلة الإرادة؟ بيقول إن تعريفات القوم للإرادة كثيرة، وكلها دارت على كلمة الإرادة ترك العادة. تصور بقى، تصور ان ده تعريف، تصور ان هو ده تعريف الارادة. الارادة ترك العادة، انك تدوس على الزرار تغير عادة عندك. علشان كده سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان يسرد الصوم حتى يقال لا يفطر، ويسرد الفطر حتى يقال لا يصوم. طب انا موافق ان سيدنا النبي تبقى سمعته ان الناس تقول لا يفطر، ده سيدنا النبي صوام لا يترك الفطرة أبدا، أنا موافق على ده ومتوقعه. لكن تبقى سمعة النبي عليه الصلاة والسلام بين الصحابة إن هم يقولوا لا، ده سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ما بيصومش، موضوع الصيام ده سيدنا النبي سايبه. تصور إيه الحكاية، وإيه الحكاية إن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ينقل القيام من كل الليل قام، قام أول الليل وقام أوسط الليل وقام آخر الليل وقام كل الليل صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إيه الحكاية؟ الحكاية إن أقوى تأثير للعبادة على القلب هو ما خالف الهوى. مش قلت لحضرتك إن أجمل يوم صيام في الدنيا؟ طبعا أنا قلت للأحباب المشتركين على قائمة الدعوية في الواتساب اللي بيوصلهم تمارين الصباح القلبية، في تمرين اسمه أجمل يوم صيام. أجمل يوم صيام هو اليوم اللي انت الساعة 9 الصبح تحس فيه ان انت هتموت من الجوع، هو ده اليوم اللي هيأثر في قلبك. أجمل صدقة هي أن تصدق وأنت شحيح، تأمل الغنى وتخاف الفقر. الصدقة بآخر 10 جنيه في المرتب، الصدقة وانت عيالك ما انتش عارف هتصرف عليهم منين، اصرف، لان الصدقة دي هي اللي ليها اقوى تأثير على القلب. لما توتر الركعتين اللي بعد الوتر دول اهم ركعتين في الليلة كلها، لما تحط دماغك على المخدة وتنام، اهو انت دلوقتي لو قمت بعد ما قلت اذكار النوم قمت تصلي ركعتين، دول اجمل ركعتين في حياتك. اذا جيت خلاص خلصت العمرة ومروح ولميت شنطك وقفلت شنطك ونويت على الرجوع لبلدك، إذا خدت بعضك ورحت عملت عمرة الليلة، أهي دي لعلها أجمل حاجة في الرحلة كلها. قضية إن العبادة تخالف الهوى. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان يسرد الصوم، والناس اللي بتسرد الصوم بتصوم كل يوم بيبقى عندهم الصيام عادي، زي ما سئل بعض السلف عن سرد الصوم وقيام الليل فقال: هل هو إلا طعام النهار جعلته في الليل، وهل هي إلا نومة الليل جعلتها في النهار؟ خلاص جسمي أخذ على كده، مش شغلان أن أنا بقوم كل ليلة بجزء من كتاب الله وبحداشر ركعة، مش شغلان أن أنا صوم كل يوم، مش ما عنديش مشكلة، متعود أن أنا بفطر بعد المغرب. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان يصنع ذلك حتى إذا تحولت العادة العبادة إلى عادة وصارت سهلة غير العادة. يا حبيبي يا سيدنا النبي يا بطل، اللهم صل وسلم وبارك عليه. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كان يصوم، فإذا وافق الصوم عادته وصار موافقا لجوعه وعطشه ترك الصيام حتى يألف الأكل. لما تألف بقى أن أنت بتفطر الصبح شوية فول بالسمنة البلدي وبالطين مسلوقين وشوية سلطة وشوية بتنجان كل يوم الصبح، لما تيجي تصوم يوم الصيام ده هيأثر فيك. لما تفطر كويس وتتغدى كويس كل يوم، تيجي يوم ما تصوم تلاقي الصيام صعب. الصيام ده هو اللي بيأثر في القلب وهو اللي بينحت فيه. عشان كده ابن القيم بيقول الإرادة هي ترك العادة. ترك العادة، تقدر تغير عادة من عاداتك؟ هو ده الإنسان اللي عنده إرادة، ترك العادة. وأنا بستغرب جدا واستغربوا معايا من أن الإمام الهروي صدر منزلة الإرادة بآية غريبة جدا، حاجة غريبة. قال الله عز وجل قل كل يعمل على شاكلته. لا، فين الإرادة هنا؟ الإرادة فين يا جماعة؟ فين الدليل على الإرادة؟ فين منزلة الإرادة في الآية دي؟ قال ابن القيم عليه رحمة الله في تصديره الباب بهذه الآية دلالة على عظم قدره وجلالة محله من هذا العلم، فإن معنى الآية قل كل يعمل على ما يشاكله ويناسبه ويليق به، فالفاجر يعمل على ما يليق به، وكذلك الكافر والمنافق ومريد الدنيا وجيفتها عامل على ما يناسبه ولا يليق به سواه، ومحب الصور عامل على ما يناسبه ويليق به. فكل امرئ يهفو إلى ما يحبه وكل امرئ يصبو إلى ما يناسبه. لما المؤذن بيأذن، المسألة الإرادة هنا مسألة قل كل يعمل على شاكلته. لما المؤذن يأذن والقهوة تبقى مليانة ناس بيتفرجوا على الماتش، قل كل يعمل على شاكلته. لما ناس تبقى بتسمع الشيخ مصطفى العدوي أو شيخنا الحويني وما بيسمعوا الحديث الصحيح، مش زي اللي بيسمعوا فلان اللي بيتهم الحديث الصحيح وبيتهم البخاري. قل كل يعمل على شاكلته. فقضية الإرادة هي تغيير العادة ومناطها قل كل يعمل على شاكلته. قال الله عز وجل وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. الذي تصح إرادته لا يطرد عن الرحمة. اللي حيريد أنه يعتق من أول ليلة في رمضان ساعة لما نقول له يلا نستعد، حيستعد لأنه يريد. والذي يريد الرحمة لن يعدمها. ألا ترون إلى ربكم كيف نهى رسوله صلى الله عليه وسلم عن طرد المريدين فقال ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. فكأن قضية الإرادة قضية إخلاص. ونرجع تاني نقول بعد ما الدايرة لفت بينا، نقول إن في علاقة بين الكسل والإخلاص، وفي علاقة بين الكسل والرياء، في علاقة بين النشاط وعلو الهمة والإخلاص. لأن يريدون وجهه. وبمناسبة الكلام عن الإرادة والعادة، خلونا من العادات السيئة والعادات القبيحة والعادات المحرمة، وتعالوا نمسك عادة كلنا ممكن نكون عندنا مشاكل فيها، وهي عادة النوم. وكلمتكم في موضوع النوم ده في قضية الكسل، وذكرت لكم ازاي سيدنا علي بن أبي طالب كان ممكن ينعس وهو بيقاتل، وده دليل على ان النوم عنده ما كانش مهيمن عليه، وانما كان هو الذي يهيمن عليه. ألذ نومة هي نومة أصحاب الإرادة. الناس اللي بتنام كتير ما يعرفوش حاجة عن حلاوة النوم، ما يعرفوش حلاوة النوم والله. زهقانين من النوم، بينهم وبين المخدة مش علاقة حب زي ما انت شايف. ده هو صاحي ومش عارف هو بيعمل ايه، وزهقان وهربان ومش عايز ان هو يستمتع ولا حاجة بالنوم. ده هو هربان من حاجة. أما ألذ نومة هي نومة أصحاب الإرادة. أتمنى أنك تتعلم القاعدة دي من قواعد الاستمتاع بالمباحات، لا تأتي ما يشتهى إلا مضطرا. لا تأتي ما يشتهى إلا مضطرا. استنى لما تبقى شهوتك في أقصاها وبعدين اسمح لنفسك بالشهوة المباحة دي. زي إيه؟ زي الجوع. مش كل ما تعدي من جنب التلاجة تسلم عليها، مش كل ما تعدي من جنب البونبونيرة تنتش لك بونبونية، مش كل ما تعدي من جنب طبق فيه مكسرات ولا حوادق ولا نواشف تمد ايدك تاخد. ما تخليش ايدك يعني سهلة كده على الاكل والشرب، لان الاكل بيفقد حلاوته. اما اذا امتنعت حتى تشتهي ذلك الشيء وتضطر اليه، حين تأتيه تجده لذيذا ماتعا. كذلك في النوم، قضية النوم، ان انت تأخر النوم لحد ما يغلبك، ساعة لما ترمي دماغك على المخدة تنعم بنومة هانئة ان شاء الله. اما اللي بيرمي جنبه على المخدة ويقول اقفلوا النور، اصل النور انا بعرفش انام في النور، يا جماعة الضوضاء، من الناس اللي مربيه فراخ بره دول عملنا مشكلة مش عارفين ننام منهم، الولاد عايز انام. لا، لو انت عايز تنام كنت نمت من زمان، وجرب انك تجوع نوم وارمي جنبك على المخدة، هتروح من قبل ما يطفي النور، من قبل ما يقولوا لك تصبح على خير، بس قول اذكار النوم قبل ما تحط جنبك على المخدة. اقول ان ألذ نومة هي نومة الذين لا يدمنون النوم ويخالفون عاداتهم في النوم. قال عمران بن مسلم: عاهدت الله ألا أنام إلا على غلبة. والأوزاعي عليه رحمة الله حج مع أصحابه فما نام مضاجعا قط طول الحجة. اسمعني بقى يا حجة اللي رايح تعمل عمرة، اسمعني يا أستاذي اللي رايح تحج، ما تنامش على جنبك في الحج والعمرة. شوف الأوزاعي عمل ايه. قال: ما نام مضاجعا في ليل ولا نهار كان يصلي، فإذا غلبه النوم استند، اسند على حاجة وغمض لك شوية وقوم واعبد ربنا تاني. لا تعطي الله الفضلة ولا تحمل العبادة الظروف. احنا داخلين على رجب وعايزين نستعد رمضان، قولي لا ده احنا ما ناكلش عيش الا في اليومين دول، ده هم دول يومين الشغل. لا، ما تحملناش ظروفك، ما حمل شوية على الدنيا، علشان لما ربنا هيكرمك وتموت وتنزل القبر، وانت في القبر هتسمع صوت الكوتش الجديد اللي انت جايبه لابنك. اول ما تنزل القبر هتسمعي صوت الجزمة اللي انت جايبها على ذوقك لزوجك وهو سايبك في القبر وحدك. ما بقولش ما تجيبلوش هدايا هتيله، لكن اشتغلي شوية لنفسك واحملي هم المبيت لوحدك في القبر. حج مسروق فلم ينم إلا ساجدا. إبراهيم داود بن إبراهيم بيحكي عن طاووس أنهم ذهبوا معا للحج، فخرج عليهم أسد وهم رايحين يحجوا، فهم في الطريق خرج عليهم أسد. القافلة كلها اللي راحت حج اتكوموا على بعض واتجمعوا على بعض وقعدوا مستنيين سيادة الأسد لما يعدي. أصل الأسد ده مش هتحدف عليه طوبة يجري، الأسد ده حكاية. فانتظروا حتى ينصرف الأسد، فلما كان السحر ذهب عنهم، فنزل الناس يمين وشمال، خلاص أخيرا الأسد مشي، ده فرش ملاية ينام عليها وده فرش كذا وده فرش كذا، وناموا طول النهار وطول الليل صحيين عشان سيادة الأسد. فقام طاووس ليصلي، فقال له رجل: ألا تنام؟ إنك نصبت هذه الليلة. فقال طاووس: وهل ينام السحر أحد؟ ما تحملش الظروف على العبادة، حمل الظروف على الدنيا. واحد صديقي بيقول لي: أنا كل من أجي أنوي أصلي ركعتين أبوي يتصل بي يقول لي اعمل كذا، فلان أول ما أجي أعمل معروف يتصل بي حد يقول لي عايزين قرشين اللي معاك، أول ما أجي أعمل معروف ألاقي أولا لعل البر والمعروف اللي هتعمله ده أحب إلى الله من طاعتك، ثانيا لعل زعلك إن أنت ما عملتش الطاعة دي أحب إلى الله من إدلالك وعجبك بإنك عملتها، ثالثا لعل ده بيربيك إن أنت تتمنى العبادة أكتر وتصدق في نوالها، ولو صدقت الله لصدقك. بالإضافة لذلك لو أنك صدقت الله عز وجل لبارك لك. أخيرا مين قال لك يا سيدي إن أنت حرمت؟ ما هي طلباتهم دي لها آخر، مش هيناموا؟ لما يناموا قوم أنت صلي. يبقى قضية الظروف ما تحملهاش على العبادة، لأن الظروف ملهاش آخر. ورديات الشغل بتتغير، ظروف الشغل بتتغير، مش مشكلتنا، احنا عايزين الفردوس الأعلى، والفردوس الأعلى له تمن. أيضا خالف الهوى ولا تطلب الراحة. كان صفوان بن سليم يصلي على السطح في الليلة الباردة. هو ده، لما يكون الدنيا برد تفتح الشباك وانت بتصلي، لما يكون الدنيا حر تقفل الشباك وانت بتصلي. ده للي عايز، ده للي جعان نوم، دي طريقة تطير النوم. ويجرى ايه لما تعرق شوية وبعدين تستحمى؟ ويجرى ايه لما تبرد شوية وربنا مش هيسقمك ان شاء الله؟ لكن لو انت قضية النوم دي مش معاك، خلاص ريح نفسك يا عم، وصلي على احسن مصلية، وشغل التكييف وانت بتصلي، واقفل وتدفى في الشتاء، وربنا يمتعك بالعبادة. تزوج عثمان بن ابي العاص امرأة من نساء عمر بن الخطاب بعد موته، وقال: والله ما كان لي حاجة في مال ولا نساء، وإنما تزوجتها لأعلم كيف كان ليل عمر. ما هو اللي عمر بيعمله فينا ليل النهار ده، ومش مخلي واحد فينا ملموم على بعضه، ده أكيد ما بيقومش الليل بقى، ده أكيد ليله. بس مستحيل عمر ما يقومش الليل، إزاي عمر ما يقومش الليل؟ بس دي حاجة تحير. فعثمان بن أبي العاص قرر أنه يعرف. هيعرف منين؟ فتزوج أرملة من نساء عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، ثم قال لها: كيف كان ليل عمر؟ فقالت: كان إذا صلى العشاء يأمرنا أن نجعل عند رأسه تورا فيه ماء، فيتعارى من الليل فيضع يده في الماء ويمسح به وجهه، ثم يذكر الله عز وجل حتى يغفي، ثم يتعار حتى تأتي الساعة التي يقوم فيها. شفت بقى، لما بنقول دايما في مناسبات الزواج: رحم الله رجلا قام من الليل يصلي، وأقام امرأته فإذا أبت عليه نضح في وجهها الماء، ورحم الله امرأة، وشيخنا الشيخ جابر عبد الحميد ربنا يديله الصحة يا رب ويكرمه، يقول: أنا عايز كل عروسة يبقى معاها مسدس مية علشان ترش في وش زوجها المية لو مش راضي يقوم الليل. شفت بقى سيدنا عمر بن الخطاب مين اللي كان بينضح وجهه لما ينام؟ كان هو اللي بينضح وجه نفسه. هي دي الإرادة، ترك العادة. اخجل من ستر الله عليك، ده معين على تغيير العادات. لما الناس كلها بتحترمك وبتعتبرك ان انت انسان كويس، ده ينبغي انك تشكر ربنا عليه، وشكر ربنا عليه بان انت تجعل خلوتك افضل من جلوتك. مر احمد بن حرب بصبيان يلعبون، فقال احدهم: امسكوا، فان هذا احمد بن حرب الذي لا ينام الليل. فقابض على لحيته وقال: الصبيان يهابونك وانت تنام. فأحيا الليل بعد ذلك حتى مات. انت مش هتحقق الاماني اللي نفسك فيها الا على حساب الليل، الا على حساب النوم، الا على حساب تغيير العادات. كل اللي نفسك فيه مناطه انك تغير العاده. انت بتكبر، واللي ما انتش قادر تعمله واللي ما انتش هتعمله دلوقتي وانت قادر عليه، مش هتقدر تعمله بعد كده لما تكبر. واخسر الناس صفقه هم الذين ظلوا طوال حياتهم يسوفون العمل الصالح، ويؤجلون قضية تحقيق الأمان في طاعة الله عز وجل. كان الأسود بن يزيد النخعي يختم القرآن في رمضان في كل ليلتين، وكان ينام بين المغرب والعشاء، وكان يختم القرآن في غير رمضان في كل 6 ليال. الأسود بن يزيد النخعي عمل اللي انت نفسك فيه، نفسك تختم القرآن في أسبوع، أهو ده كان بيعملها طول حياته، ختم القرآن في رمضان كل ليلتين. مش كيمياء، مش معضلة، مش فزورة، لازم يكون على حساب حاجة. مش ممكن هتنام عدد ساعات النوم دي وبرضه تعمل المعروف ده. كان ينام بين المغرب والعشاء، ده أجمل ساعة نوم سمعنا عنها، اللي بينام بين المغرب والعشاء بس. ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكره النوم قبل العشاء والكلام بعدها، بس الكلام ده للي هينام بعد العشاء على طول. لكن الراجل كان بيقرأ قرآن 24 ساعة، وكانت هي دي نومته الوحيدة بين المغرب والعشاء، شوية دول بس، واللي ينامهم في المسجد مش هتفوتوا العشاء وينتفي عنه سبب الكراهة. كذلك ابتهل إلى الله والجأ إليه سبحانه وتعالى. كان همام بن حارث يدعو ويقول: اللهم اشفني من النوم باليسير. قول كده، قول اللهم اكفني باليسير من النوم وارزقني سهرا في طاعتك. فكان لا ينام إلا هنيهة وهو قاعد. فقضية الابتهال إلى الله عز وجل في العون والمدد على الطاعة دي فرصة كبيرة جدا هتهيئك الاستعداد. يبقى احنا قلنا في قضية الاستعداد، قلنا كلام ابن القيم عليه رحمة الله في ان لو ارادوا الخروج لأعدوا. يبقى ان انت تستعد ده معنى ان انت فعلا مريد وتريد الخير. وقضية ان الكسلان لا يريد. وتكلمنا الان عن فنون تغيير العادة وفنون حرب النوم، وخدنا النوم مثال، لكن انت حط المثال ده على كل العادات سواء المحرمة او المباحة عندك وتفنن فيها. اخجل من ستر الله عليك، تأكد ان تحقيق الاماني مرتبط بتغيير العادات، تلذذ بالعادة بانك تأخرها الى وقت اشتهائها. كذلك لا تعطي الله عز وجل الفضل وقدمه على الظروف، وخالف الهوى ولا تطلب الراحة. كذلك ملكة الاستعداد هذه مرتبطة بقوة القلب، أن القلب يبقى قوي، والقلب يقوى بانتظام العادات الصالحة والنوافل. كان نفسي أجيب لكم السبورة دي اللي جنب الكاميرا دي وأكتب لحضراتكم اتفاق على النوافل اللي نصليها قبل كل فريضة وبعد كل فريضة، ويكون ده حالنا في شوال. احنا مش بنتكلم عن استعداد رمضان خالص دلوقتي، ده احنا بنتكلم على حالنا قبل رمضان وبعد رمضان. احنا بنتكلم على حالنا عموما خالص، نعمل ايه، ننام قد ايه، نلغو قد ايه، نصلي نوافل قد ايه. كل ده محتاج ان انت بقى تعاهد ربنا عليه سبحانه وتعالى وترسم لنفسك حال تنتظم عليه من الان، بحيث ان لما يجي موضة الفطور اللي في شوال دي نبقى احنا متفقين حالنا عامل ازاي. ملناش دعوه برمضان يا عم، رمضان ده انت هتختم كل 3 ايام، رمضان ده انت هتصلي فيه كل يوم 100 ركعه، رمضان ده انت هتصدق بيه كل يوم بكذا. لا، احنا متفقين اهو جماد الاخره يبقى زي شوال، ان انت يبقى عندك عادات منتظمه على الطاعه، اتفق مع ربنا على السنن الرواتب المؤكده والغير مؤكده، الاثنين تجيبهم 22 ركعه، اتفق مع ربنا سبحانه وتعالى، عاهد ربك سبحانه وتعالى على صدقة بعشر راتبك، بتسع راتبك، بثمن راتبك، بسدس راتبك، بخمس راتبك، بربع راتبك، بتلت راتبك، بنصف راتبك. عاهد ربنا سبحانه وتعالى على صدقة راتبة من كل قرش يجيلك ومما رزقناهم ينفقون. أخيرا التوبة من الإصرار. لازم تتوب لربك سبحانه وتعالى، لأن قضية الإصرار على الذنوب هي دي الحائل بينك وبين الغنيمة من أي بر والسلامة من أي اسم. قضية الإصرار على الذنوب دي وإن أنت مقدم الذنوب على محبة ربنا سبحانه وتعالى، ده امتحان كبير أنت بتواجهه بين يدي الاستعداد. فيش حاجة اسمها الاستعداد لرمضان وأنت لسه محمل على كتافك آثار وذنوب. قال الله عز وجل: كلا بران على قلوبهم. المرش باظ خلاص، مش شغال. هتدور في رجب مش هيدور، هتدور في شعبان مش هيدور، هتدور في رمضان مش هيدور. لازم نشيل الران اللي على القلب ده. كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. لازم تتوب مما تكسب، لازم تتوب من المعاصي اللي قدامك. تيجوا نتوب دلوقتي، تعالوا نصلي الليلة ركعتين توبة، تعالوا نتوب إلى الله من ذنب. أنا أترككم الآن تائبين، استحضر الآن ذنبا، اذكر الآن ذنبا، اذكر الآن ذنبا كبيرا بين يدي ربك، وعاهد ربك الآن على توبة النصوح، وقل معي: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من التوابين. توبوا. توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن يحسنون الاستعداد لمواسم الطاعات، وأن يرزقنا قلوبا تغنم كل بر وتسلم من كل شر، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.